بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الأصول: وأمر من خارج مثل أن يعوضه كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس أو يعمل به الخلفاء الأربعة أو صحابي غيره أو يختلف على الراوي فيقفه قوم ويرفعه آخرون أو ينقل راو خلافه أو ينقل راو خلافه الذي صححه المحقق عندي أو ينقل عن الراوي خلافه فتتعارض روايته. وذكر أن ما أثبته من إحدى النسخ وهو الصحيح الأقرب هو هذا، وهو أو ينقل عن الراوي خلافه. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله: أو ينقل عن الراوي خلافه فتتعارض روايته، أو يكون أحدهما مرفوعا والآخر مرسلا. أحدهما مرفوعا والآخر مرسلا. وأنتم نسخة مختلفة؟ نعم. أنا كلمة أحدهما ساقطة. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، قبل أن نذكر المرجحات من خارج أود أن ننبه على مسألة ذكرت بالأمس، وهي أنه عندما يتعارض مثبت ونافي فالمقدم المثبت. لما؟ لأن معه زيادة علم. لكن أود أن ننبه هنا إلى أن هذا محله عدم العلم، وليس العلم بالعدم. ها هنا مقامان، فرق بين عدم العلم وبين العلم بالعدم. محل البحث عند العلماء في تقديم المثبت على النافي هو تقديم المثبت على النافي الذي نفيه ناتج عن ماذا؟ عن عدم علم، وليس عن علم بالعدم. أما إذا كان عن علم بالعدم فلا فرق بين المثبت والنافي، لأن الحقيقة أن كليهما مثبت متكلم بعلم. بمعنى، لو سألتك هل سافر فلان، فإذا لم يكن عندك علم فإنك قد تنفي بناء على عدم علمك، تقول ما سافر، ما أعلم أنه سافر. هذا ماذا؟ نعم، عدم علم. وممكن أن يكون الجواب فلان لم يسافر، أعلم أنه لم يسافر، رأيته اليوم. هذا نفيه عن علم بالعدم. وإذا كان الأمر على الثاني فلا فرق بين المثبت والنافي، بل نبحث عن مرجح آخر. بحثنا هنا هو أن ينفي النافي لعدم علمه، فنقول هذا نفى لأنه لا يعلم، وهذا أثبت لأنه يعلم، فيكون المثبت مقدم. لكن إن كان النفي عن علم ففي الحقيقة هو أثبت حكما عن علم، وإن كان فحواه العدم أو النفي. فالمقصود أنه تكلم بعلم وذاك تكلم بعلم، وكثيرا ما يختلط الأمرين ببعضهما. تجد أن شخصا يقول هذا نافي والمثبت مقدم عليه، نقول انتبه، إن كان النفي عن عدم علم نعم، أما إن كان عن علم فلا، ففرق بين عدم العلم والعلم بالعدم. كنا تكلمنا في درس أمس عن المرجحات المتعلقة بالأخبار، وقلنا إن هذه المرجحات منها ما يرجع إلى السند، ومنها ما يرجع إلى المتن، ومنها ما يرجع إلى أمر خارج عنهما، لا يرجع لا إلى سند ولا إلى متن. وانتهينا من الأولين ونأتي الآن إلى المرجح من خارج. قال: مثل أن يعبده كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس. تذكرون يا رعاكم الله أننا قلنا إن الضابط في باب الترجيح هو اقتران أحد الطرفين بما يقويه ويغلب جانبه، أليس كذلك؟ مناط البحث ها هنا أيضا على ذلك. إذا كان عندنا دليلان، أحدهما دل على حكم والآخر دل على خلافه والمسألة واحدة، أحد الدليلين معتضد بدليل آخر من كتاب أو سنة أو معتضد بإجماع أو بقياس، فلا شك أن جانبه الآن أضحى أقوى فيكون أرجح، فيكون أرجح. يعني مثلا اختلف العلماء في مسألة الإسفار والتغليس في صلاة الفجر، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر بغلس، حتى إن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن الصحابيات كنا يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر وهن متلفعات بمروطهن، فيرجعن وما يعرفن من ماذا؟ من الغلس، يعني لا يزال الظلام موجودا. وبعض العلماء يقول الأفضل هو الإسفار لحديث في السنن: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، أسفروا بالفجر يعني صلوا وقد بدأ الضوء بالظهور، حصل إسفار. فمن أهل العلم من قال إن القول الأول مرجح وهو أفضلية التغليس، هذا القول مرجح بأنه قد عضده دليل آخر وهو: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا، وأيضا حافظوا على الصلوات، ومن المحافظة التبكير إليها. قالوا: فهذا دليل على أن هذا القول جانبه أرجح، لأنه معتضد بماذا؟ بدليل آخر. على كل حال البحث إنما هو في ماذا؟ في الأفضلية، وإلا الجواز فجائز. ونحن كما ذكرنا غير مرة إنما نقتصر على ما يمكن أن تفهم المسألة به من حيث التمثيل الفقهي، والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. قال: أو يعمل به الخلفاء الأربعة، يعني أن يكون أحد القولين قد اعتضد، أو أحد الدليلين قد اعتضد بفعل أو قول الخلفاء الراشدين، فجانب هذا القول سيكون أقوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ويمكن أن يمثل لهذا بمسألة الجهر بالبسملة في الصلاة. اختلف العلماء في هذه المسألة، وكل قد استدل بدليل. المانعون الذين يقولون لا يجهر بالبسملة، يعني لا يقال عند قراءة الفاتحة في الصلاة بجهر أو بالجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، قالوا إن هذا مؤيد بفعل الخلفاء الراشدين. ألم تر إلى ما أخرج الشيخان عن أنس رضي الله عنه؟ قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، يعني لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. قالوا: إذن هذا القول دليله معتضد بماذا؟ بفعل الخلفاء الراشدين، فيكون أقوى، وبالتالي يكون مرجحا له، مرجحا لهذا القول. أو صحابي غيرهم، أيضا إذا كان أحد الدليلين قد اعتضد بقول أو فعل صحابي والآخر لا يعلم أن صحابيا قال به، فلا شك أن الذي قال به الصحابي جانبه أقوى، لأن كون الصحابي فهم من الدليل ما عمل به، يعني الشيء الذي عمل به أو قال به، دليل على أن هذا القول أرجح وأن هذا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحابة أعلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من غيره. قال: أو يختلف على الراوي فيقفه قوم ويرفعه آخرون. البحث هاهنا في حديثين محكوم عليهما بالثبوت، لكن أحد الدليلين قد اختلف على الراوي فيه، فبعضهم رواه عنه ماذا؟ مرفوعا، وبعضهم رواه عنه موقوفا. فلا شك أن الذي لم يختلف فيه، يعني لم يختلف في رفعه، أقوى مما حصل خلاف في ماذا؟ في رفعه ووقفه. مثال ذلك ما ثبت في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا الحديث قال طائفة من أهل العلم إنه يدل على لزوم قراءة الفاتحة على كل أحد إماما ومأموما. قال آخرون: إن الذي يقرأ هو الإمام لا المأموم. واستدلوا على هذا بحديث جابر رضي الله عنه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج إلا أن يكون له إمام، أو قال: إلا أن يكون خلف إمام. بناء عليه فهذا الحديث يدل على أنه لا يلزم المأموم قراءة الفاتحة. وهذا الحديث عند البيهقي والدارقطني وغيرهم من أهل العلم. التحقيق أن هذا الحديث رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف، لكن على القول أو على التسليم بصحته فقد اختلف في رفعه ووقفه، قيل إنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إنه موقوف على جابر، بخلاف حديث عبادة فباتفاق هو مرفوع. إذن ما اتفق على رفعه أولى وأرجح مما اختلف في رفعه ووقفه. لا نزال ندور على الضابط السابق، وهو أن ما اقترن بما يغلب أو بما يغلب على الظن أنه أقوى نقول هو أرجح. طيب، قال: أو يكون مرفوعا والآخر مرسلا. ما محل البحث في هذه الحال؟ من يجيب؟ ها؟ ارفع صوتك. ها؟ انتبه. يقول: أن يكون أحدهما مرفوعا والآخر مرسلا. عندنا قولان: أحدهما استدل أصحابه بدليل مرفوع، والآخر استدل أصحابه بدليل مرسل. يقول: المرفوع أو الجانب الذي فيه الدليل المرفوع أرجح. طيب، محل البحث هنا في حالة معينة أو على قول معين ما هو؟ أحسنت، بارك الله فيك. هذه المسألة مفروضة على القول بأن المرسلة حجة، وإلا فلو قلنا بالقول الصحيح وهو أن المرسل ليس بحجة ما دخلت معنا هنا. لماذا؟ لأننا قلنا إن التعارض فرع الثبوت، يعني يكون هناك شيء ظهر لنا في ظاهر النظر أن هذين ثابتان ماذا؟ بينهما تعارض. أما إذا قيل إن المرسل ضعيف فلا تعارض بين صحيح وضعيف، لا تعارض بين صحيح وضعيف، وهذا لا شك أنه واضح. فالمرفوع حجة بالاتفاق، والمرسل أضعف الإيمان أنه أقول المرفوع حجة بالاتفاق، والمرسل أضعف الإيمان أنه مختلف فيه، والمتفق عليه أقوى من المختلف فيه. هذا يعني هذه نكتة المسألة هنا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أو ينقل عن الراوي خلافه فتتعارض روايته. أي نعم، هذه فاتتني، جزاك الله. قال: أو ينقل عن الراوي خلافه فتتعارض روايته. نعم، عندنا قولان اختلفا، قولان متعارضان. أحد القولين راويه لم يختلف عليه في المروي، والآخر اختلف عليه في المروي. جاء عنه تارة ما يوافق هذا القول، وجاء عنه تارة ما يخالف هذا القول. فلا شك أن القول الذي راويه لم يختلف عليه هذا القول أرجح. تذكرون مسألة الصلاة في الكعبة؟ تذكرون؟ طيب، قلنا إن ابن عمر رضي الله عنهما نقل عن بلال صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة، وابن عباس رضي الله عنهما نقل عن أسامة أنه لم يصلي. هذه المسألة تصلح مثالا لما نحن فيه الآن. فإن أسامة رضي الله عنه نقل عنه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة كما عند أحمد وغيره. إذن الآن بلال قولا واحدا صلى، أسامة عنه قولان، عنه روايتان، إحداهما نفي الصلاة والأخرى إثباتها، أيهما أقوى؟ لا شك أن الرواية التي لم يختلف على الراوي فيها أرجح وأقوى. واضح؟ فهذا مثال لهذه المسألة. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وأما في المعاني فترجح العلة بموافقتها لدليل آخر من كتاب أو سنة أو قول صحابي أو خبر مرسل. كلمة صحابي هذه ساقطة عندي، فإن كانت ساقطة عندكم فألحقوها. نعم. أحسن الله إليكم. قال: أو خبر مرسل وبكونها ناقلة عن حكم الأصل، ورجحها قوم بخفة حكمها، وآخرون بثقلها. أيضا هذه الجملة ساقطة عندي فألحقوها إن كانت ساقطة في نسختكم. وآخرون بثقلها، هذه ساقطة عندي. نعم. وهما ضعيفان، فإن كانت إحدى العلتين حكما والأخرى وصفا حسيا فيرجح القاضي الثانية وأبو الخطاب فرجح القاضي الثانية وأبو الخطاب الأولى، وبكثرة أصولها وباضطرادها وانعكاسها، والمتعدي على القاصرة لكثرة فائدتها، ومنع منه قوم، والإثبات على النفي، والمتفق على أصله على المختلف فيه، وبقوة الأصل فيما لا يحتمل النسخ على محتمله، وبكونه رده الشارع إليه، والمؤثر على الملائم، والملائم على الغريب، والمناسبة على الشبهة. على الشبهة. الشبهة الشبهية، صوبها على الشبهية. طيب، أو الشبه، يمكن عندك الشبه بالتاء، أو الشبهي بالتاء المربوطة. لا، احذف النقطتين، خليها الشبه. ماشي. طيب، يعني يصح أن تقول الشبه، يصح أن تقول الشبهية، يصح أن تقول الوصف الشبهي، أما الشبه لا. طيب، تذكرون أننا قلنا يا مشايخ إن الترجيح قد يرجع إلى الأخبار وقد يرجع إلى المعاني، وقلنا إن المعاني هي الأقيسة. انتهينا من الترجيح والمرجحات المتعلقة بالأخبار، ننتقل الآن إلى الترجيح المتعلق بالمعاني، يعني المتعلق بالأقيسة. ذكر المؤلف رحمه الله جملة: والأصوليون يقولون أو يذكرون أكثر من هذا بكثير، لكن نقتصر على ما أورد المؤلف رحمه الله. قال: فترجح العلة بموافقتها لدليل آخر من كتاب أو سنة أو قول صحابي أو خبر مرسل. أيضا الكلام في الترجيح في الأقيسة على وزان الكلام في الترجيح في الأخبار. نكتة الباب هي اقتران أحد الطرفين بما يقويه. ها هنا عندنا قياسان، أحد القياسين اقترن بدليل والآخر لم يقترن بدليل، فلا شك أن هذا أقوى. مثال ذلك، إذا سلكنا مسلك السبر فنتج عندنا علتان، إحدى العلتين اعتضدت بدليل والأخرى لم تعتضد بدليل، فأي العلتين أرجح حتى نعلل بها؟ نعم، ما اعتضد بالدليل. مثلا في مسألة البر، ما علة الربا فيه؟ قال بعضهم هو أو هي الطعم والكيل، والآخرون الاقتيات والادخار، والمسألة فيها بحث أطول لكن هدفنا فقط التمثيل. الآن يتردد النظر أي العلتين أرجح حتى نعلل بها. نظرنا فوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطعام بالطعام مثلا بمثل، قال الذين عللوا بالطعم هذا يرجح جانب التعليل بماذا؟ بالطعم، لأنه ماذا؟ قال الطعام بالطعام، فبمسلك التنبيه أو الإيماء استفدنا أن الطعم له أثر في العلية، فكانت هذه العلة أرجح، وبالتالي نعلل بهذا التعليل، نعلل بهذا التعليل وهو الطعم. إذن متى ما وافقت العلة في أحد القياسين أو متى اختلف في علة حكم إلى قولين، يعني علل بعلتين فاعتضدت إحدى العلتين بدليل، فلا شك أنها ستكون ماذا؟ ستكون أرجح. قال وبكونها ناقلة عن حكم الأصل، يعني الأمر في هذه المسألة كما ذكرناه في الترجيح في الأخبار، متى ما كان الخبر ناقلا عن الأصل فهو أرجح من المقرر للأصل، كذلك الأمر ها هنا. يعني مثلا في نفس المثال السابق، وهو هل هو إلا بضعة منك من مس ذكره فليتوضأ، بالنسبة إلى الحديث الذي يثبت لنا أنه لا وضوء من مس الذكر، يقول وهل هو إلا بضعة منك، علة عدم وجوب الوضوء كون الذكر عضوا من الإنسان، وبالتالي لا يترتب على هذا وضوء في مسه. طيب، واضح؟ بالتالي هذا ما خرج عن ماذا؟ عن الأصل، وهو البراءة الأصلية. الأصل أنك ما كلفت بوضوء ولا بغيره، صح ولا لا؟ فبالتالي كانت العلة ها هنا مبقية على الأصل. أما من مس ذكره فليتوضأ بمسلك الإيماء والتنبيه، استفدنا أن علة الوضوء مس الذكر، وهذا وهذه العلة اقتضت حكما جديدا، هذا فيه تأسيس لا تأكيد، فكانت العلة التي تقتضي النقل عن الأصل أرجح، وبالتالي فيكون الحكم ها هنا هو الأرجح. قال ورجحها قوم بخفة حكمها وآخرون بثقلها، قال وهما ضعيفان. والمؤلف هنا تابع في هذه المسألة وفي تضعيف القولين الموفق رحمه الله في الروضة، يعني إذا اختلفت أو إذا اختلف قياسان أحدهما اقتضت العلة فيه حكما فيه تشديد واحتياط. والقياس الآخر علته اقتضت حكما فيه تسهيل وتخفيف، فأيهما نرجح؟ قال قوم: نرجح العلة التي اقتضت الحكم الأشد. لما؟ للاحتياط لجانب الشريعة. ها؟ للاحتياط لجانب الشريعة، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقال آخرون: لا، نرجح القياس الذي علته اقتضت الحكم الأخف، لأن الشريعة جاءت بالتيسير، يريد الله بكم اليسر. والأقرب والله تعالى أعلم أن النظر هنا إلى الإثقال والتخفيف أو مقتضى التشديد أو مقتضى التسهيل أنه لا دخل له في الترجيح، كما ذكر المؤلف رحمه الله، لأننا وجدنا الشريعة تارة تثبت حكما فيه تسهيل وتخفيف، وتارة تثبت حكما فيه ما يقتضي شيئا من الثقل والشدة المحتملة لحكمة ترعاها الشريعة. فبالتالي كلا الأمرين واقع في الشريعة، فلم يكن لأحدهما ميزة على الآخر، فننظر في مرجح آخر غير جانب التسهيل والتشديد. قال: فإن كانت إحدى العلتين حكما والأخرى وصفا حسيا. نقل لنا الآن خلافا بين الحنابلة، فرجح القاضي الثانية وأبو الخطاب الأولى، يعني رجح القاضي العلة الحسية ورجح أبو الخطاب العلة الحكمية. يقول: عندنا الآن تعليلان، أو عفوا عندنا علتان، إحداهما حكمية. تذكرون حينما تكلمنا عن الوصف الجامع الذي هو العلة، وقلنا إنه أو إن الوصف قد يكون حكما شرعيا، قد يكون حكما شرعيا، وقد يكون أمرا حسيا الحكم الشرعي. تذكرون أننا تكلمنا عن بيع الخمر، الشريعة جاءت بتحريم شرب الخمر، قالوا محرمة فيحرم بيعها، العلة كونها ماذا؟ محرمة، تحريمها منع بيعها. طبعا نحن نبحث من هذه الزاوية، ولا فثمة أدلة أصرح، لكن نحن نبحث فقط من هذه الجهة. ولذلك قسنا على تحريم بيع الخمر تحريم أو حكم بيع الميتة، قلنا البيع الميتة أيضا ماذا؟ محرمة فيحرم بيعها، والعلة التحريم. وقد تكون العلة وصفا حسيا كالإسكار مثلا، قلنا علة تحريم الخمر أو النبيذ المسكر ماذا؟ الإسكار. إذن متى ما كان أحد القولين معتمدا على قياس علته حكم، والأخرى أو القول الآخر علته وصف أو أمر حسي، فأي القياسين أرجح؟ اختلفوا. القاضي أبو يعلى يقول: نرجح الحسية، يقول: لأنها ألزم لمحل الحكم، الوصف الحسي ألزم لمحل الحكم، فيفيد من القطعية أو ما قاربها أكثر مما يفيده الحكم. فلأجل هذا نقول جانب القياس المنبني على علة حسية أقوى. القول الثاني وارتضاه أبو الخطاب في كتابه التمهيد، إن العلة الحكمية أرجح. قالوا: لأن الحكم بالحكم أشبه، لأن القياس طريق شرعي، وبالتالي الاعتماد فيه على الأحكام الشرعية أولى، الاعتماد فيه على الأحكام الشرعية أولى. والأقرب الله أعلم هو القول الثالث، وهو أنهما متساويان فلا فرق، لأن الشريعة جاءت باعتبار العلة الحسية وجاءت باعتبار العلة الحكمية، وبالتالي فلا فرق بين هذه العلة وتلك من حيث الاعتبار، فهما متساويان. هذا الأقرب في هذه المسألة، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال: وبكثرة أصولها، يعني إذا كانت العلة ترجع إلى أصول عدة أو كثيرة فهي أولى وأرجح من العلة التي ترجع إلى أصل واحد أو أصول أقل، لأن النكتة ها هنا هي أن قوة الأصل قوة للعلة، وكلما كثرت الأصول كان هذا أقوى وبالتالي تقوى العلة. مثال ذلك مسألة وجوب النية في الوضوء. الذين قالوا إنه تجب النية في الوضوء قالوا: عبادة أو قربة تجب لها النية كالصلاة والصيام والحج وغير ذلك. تلاحظ أن عندنا الآن أصول عدة رجعت إليها هذه العلة، بخلاف الذين قالوا إن النية لا تلزم، قالوا هي نظافة للعبادة فأشبهت أو كانت كإزالة النجاسة فلم تشترط النية. تلاحظ معي أن القول الثاني قياس أصحابه رجع إلى أصل واحد وهو إزالة النجاسة أو إزالة الخبث، ها؟ والأول عنده ماذا؟ أصول عدة، فكان هذا أرجح. نكتة المسألة هي ماذا؟ قوة الأصل قوة للعلة، قوة الأصل قوة للعلة. نعم. قال: وباضطرادها وانعكاسها. مراد المؤلف رحمه الله بأنه إذا كانت العلة مضطردة منعكسة فهي أرجح من العلة المضطردة فقط. عندنا علتان، إحداهما مضطردة منعكسة والأخرى مضطردة فقط، أيهما أقوى؟ المضطردة المنعكسة، لأن المضطردة المنعكسة علة بالاتفاق، والمضطردة فقط فيها خلاف، والمتفق عليه أقوى، فكانت العلة ها هنا أقوى. تذكرون الكلام في الاضطراد والانعكاس، وقلنا إن الاضطراد هو الدوران الوجودي أو الملازمة في الوجود، كلما وجدت العلة وجد الحكم. الإسكار علة التحريم في الخمر، كلما وجدت العلة وجد التحريم، في هذا النبيذ وجد الإسكار فوجد الحكم. طيب، ومنعكسة؟ نعم منعكسة. الانعكاس هو الملازمة في النفي، الملازمة في ماذا؟ في النفي، كلما انتفت العلة انتفى الحكم. هذا النبيذ لا إسكار فيه فلا تحريم فيه، واضح؟ طيب، أما المضطردة فقط، يعني التي لم تنعكس، تذكرون أننا بحثنا هذه المسألة، وهل الانعكاس شرط في العلة أو ليس بشرط؟ بحثنا في هذه المسألة وقلنا إنه إذا كانت العلة أكثر من واحدة فإن الانعكاس ليس بشرط، فلا يلزم من أنه إذا انتفى البول أن لا يحصل نقض الطهارة. لماذا؟ لأنه يمكن أن يكون النقض بماذا؟ بغائط أو بريح أو بنوم، أليس كذلك؟ طيب، المقصود هو أن العلة المضطردة المنعكسة متفق عليها، وأما المضطردة بغير انعكاس فمختلف فيها، والمتفق عليه أقوى من المختلف فيه. قال: والمتعدية على القاصرة لكثرة فائدتها. أيضا تذكرون أننا قلنا في الوصف الجامع أنه يكون متعديا ويكون قاصرا، ها؟ وقلنا العلة القاصرة يعلل بها ولا يقاس عليها، العلة القاصرة يعلل بها ولا يقاس عليها، والمتعدية يعلل بها ويقاس عليها. متى ما تردد الأمر في التعليل بين أن يكون أو بين أن تكون العلة متعدية أو تكون قاصرة، أيهما أرجح؟ قال المؤلف: نرجح المتعدية. لما؟ قال: لكثرة فائدتها. خذ مثلا، تردد النظر بين تعليل تحريم الربا أو جريان الربا في الذهب والفضة بين أن يكون الثمنية أو يكون الوزن. إذا قلنا إنه الثمنية كانت العلة ها هنا، طبعا نحن نبحث على مقتضى ما يتكلم الفقهاء المتقدمون قبل وجود الأوراق النقدية، كانت الثمنية مقصورة على ماذا؟ الذهب والفضة، كانت العلة إذن قاصرة. وإذا قلنا إنها الوزن كانت العلة متعدية، بمعنى لو قلنا إن العلة هي الثمنية فإننا حينئذ لا نقيس العلة القاصرة. ماذا يعني القياس؟ ما هو؟ تعدية حكم الفرع، تعدية عفوا حكم الأصل إلى الفرع بهذا الوصف الجامع بالعلة، صح ولا لا؟ والآن ما في تعدية لأن العلة ماذا؟ قاصرة. إذن لو أننا جعلنا العلة هي الثمنية فحينئذ ستكون الحكم منوطا أو معلقا بشيء واحد، هو ما جاء في النص وهو الذهب والفضة ولا قياس. أما لو قلنا إن العلة هي الوزن فحينئذ صارت العلة ماذا؟ متعدية، فنقيس حينئذ على الذهب والفضة النحاس، ونقيس الحديد والصلب، صح ولا لا؟ لأن كما أن الذهب والفضة يوزنان فكذلك هذه المعادن توزن. المؤلف يقول: إن تعارضت هاتان العلتان نقدم المتعدية على القاصرة لكثرة فائدتها. كثرة الفائدة هنا من أي جهة؟ إمكان القياس. قال: ومنع منه قوم قالوا لا، نقدم القاصرة على المتعدية. قالوا: لأنه آمنوا في الخطأ، للأمن من الوقوع في الخطأ. إذا جعلنا العلة قاصرة وثبت عندنا بظهور أو بنصية أن العلة هي هذه، فالأولى أن نجعلها قاصرة لأننا ننيط الحكم بمحله، فنأمن من غائلة الوقوع في الخطأ. القياس قد يكتنفه الخطأ، المسألة فيها يعني دخل كبير للاجتهاد والظن، فلا يؤمن الوقوع في الخطأ. لكن لو جعلتها قاصرة ارتبط الحكم بمحله الذي جاء في النص وانتهى الأمر. والأقرب والله تعالى أعلم أن المرجع ها هنا إنما هو إلى غير هذا الأمر، يعني لا بد أن ننظر في شيء آخر. فالشريعة جاء فيها تعليل بقاصر وجاء فيها تعليل بمتعد، فينظر إلى قرينة أخرى. قال: والإثبات على النفي. الإثبات على النفي يعني أنه متى ما كان أو متى ما دار التعليل على علة مثبتة وعلة نافية فالأولى التعليل بماذا؟ بالمثبتة، الإثبات أولى من النفي. تذكرون أيضا في الوصف الجامع قلنا إنه يكون تكون العلة إثباتا وتكون العلة نفيا، تذكرون هذا؟ قلنا مثلا إنه يعلل أو تعلل الوصاية على الصغير لعدم رشده، أليس كذلك؟ قلنا ونقيسه على المجنون بجامع عدم الرشد، فصارت العلة ماذا ها هنا؟ نفيا، صارت العلة نفيا، تذكرون هذا؟ طيب، وذكرنا أمثلة كثيرة. وعلى كل حال بحثنا بحثا طويلا في مسألة النفي، يكون الحكم وجوديا والعلة وجودية، يكون الحكم عدميا والعلة عدمية، يكون الحكم عدميا والعلة وجودية والعكس. ذكرنا أربعة أحوال، تذكرون أو نسيته؟ أصول الفقه تحتاج إلى مراجعة واستذكار حتى تثبت. على كل حال رجعنا إلى ما ذكرناه سابقا في مسألة أن المتفق عليه أقوى من المختلف فيه، كون العلة تكون إثباتا أمر متفق عليه، بخلاف النفي هل يصح أن تكون العلة نفيا، هذا أمر مختلف فيه. فمتى ما تعارض الأمران أخذنا بماذا؟ بالأقوى. وما الأقوى؟ المتفق عليه. وما المتفق عليه؟ الإثبات. طيب، قال والمتفق على أصله على المختلف فيه، هذا أيضا راجع إلى ما قدمناه وهو أن قوة الأصل تؤكد قوة العلة، قوة الأصل تؤكد قوة العلة. يعني يذكرون هنا مسألة وهي مسألة جريان الربا في الأرز، جريان الربا في الأرز، هل نقيس الأرز على البر بجامع الكيل، أو نقيس الأرز على الذرة بجامع الاقتيات؟ لو تأملت لوجدت أن الأصل في الأول متفق عليه والثاني مختلف فيه، يعني جريان الربا في البر متفق عليه أم لا؟ متفق عليه. أما جريان الربا في الذرة فقول الجمهور، لكن الخلافة واقع، فصار الأصل في القول الثاني مختلفا فيه بخلاف الأول. لأجل هذا نقول إنه متى ما كانت أو ما كان القياس أصله متفقا عليه لا شك أنه ماذا؟ أرجح من القياس الذي الأصل فيه مختلف فيه، لأن قوة الأصل تؤكد قوة العلة. قال وبقوة الأصل فيما لا يحتمل النسخ على محتمله كذلك، يعني ما اتفق على عدم نسخه، يعني إذا كان الأصل متفقا على عدم نسخه فلا شك أن هذا القياس أقوى من قياس آخر الأصل فيه ماذا؟ يحتمل أن يكون منسوخا، فيه شبهة، وقع فيه خلاف، فما اتفق على أنه محكم غير منسوخ لا شك أنه أصل أقوى، فالقياس فيه أرجح. قال وبكونه رده الشارع إليه، يعني العلة المردودة إلى أصل قاس الشارع عليه أقوى من علة لم يكن فيها الأمر كذلك. يعني قياس الحج على الدين في عدم سقوطه بالموت قالوا أقوى من قياسه على الصلاة بسقوطه في بالموت، لأن الشريعة جاء فيها تشبيه الحج بالدين، واضح؟ فهذا قياس رد أو رد الشارع إليه حصل فيه التشبيه من قبل الشارع فهو أقوى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته تلك المرأة عن أمها التي ماتت ولم تحج، قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: بلى. قال: فدين الله أحق بالقضاء. لو أخذنا بأن الحج كالدين فبالتالي لا يسقط بالموت، فإنه يلزمنا هنا أن نخرجه أو أن نخرج ما يحج به من التركة، أليس كذلك؟ لأنه ماذا؟ من جملة الديون، من جملة الديون. وهذه مسألة يغفل عنها كثير من الناس، لو مات إنسان ولم يحج فإننا نخرج من ماذا؟ من ديته، عفوا، من إرثه. أليس نفعل هذا في بقية ديونه؟ وهذا من جملتها، بل هو أولى من ديون الآدميين، فالله أحق بالقضاء. أما لو قلنا إن الحج مثله مثل الصلاة، أرأيت لو أنه قد دخل الوقت وما صلى الإنسان بعد ثم مات، هل نصلي عنه؟ الجواب: لا نصلي عنه، لا تلزم أو لا يشرع أن نصلي عنه. وبالتالي كذلك إذا مات الإنسان وقد وجبت فريضة الحج عليه فإننا ماذا؟ لا نقضيها عنه، وبالتالي لا نخرجها أو نخرج ما يحج به من تركته. أي القياسين أرجح؟ القياس الذي رد الشرع إليه، الشريعة جاء فيها تشبيه الحج بالدين، فلا شك أن هذا القياس أقوى. قال: والمؤثر على الملائم والملائم على الغريب. تذكرون يا مشايخ أننا تكلمنا عن الوصف الجامع وذكرنا الوصف المناسب، وقلنا الوصف المناسب ينقسم إلى مؤثر وإلى ملائم وإلى غريب، وقلنا إن المؤثر ما ظهر تأثير عينه في عين الحكم، ما ظهر تأثير عينه في ماذا؟ في عين الحكم، مثل الطواف في قوله صلى الله عليه وسلم: إنها من الطوافين عليكم. أثرت العلة في ماذا؟ في عين الحكم، فكان هذا ماذا؟ مؤثرة، كان هذا مؤثرة، ولا شك أن هذا أقوى ما يكون، بخلاف الملائم فإنه ما ظهر تأثير جنسه في عين الحكم. ظهر تأثير جنسه في عين الحكم، تذكرون أننا مثلنا لهذا بحسم المادة أو سد الذريعة، أثر في منع قطرة من خمر لا يجوز شربها، صح ولا لا؟ مع أننا نجزم أنها لا تسكر، صح ولا لا؟ كذلك مثلا الخلوة، نحن نجزم أنه ليس كل خلوة يحصل بها فاحشة أو يحصل فيها فاحشة، لكن حسما للمادة، مادة الشر، وسدا لذريعة الوقوع في المحرم. ها هنا ظهر تأثير جنس هذه العلة في عين الحكم، وهذه أضعف من المؤثر. الملائم، الوصف الملائم دون الوصف المؤثر، وبالتالي عاد الأمر إلى ترجيح الأقوى على ما دونه. طيب، إذن متى ما دار الأمر بين تعليل بوصف مؤثر وتعليل بوصف ملائم، ما الأرجح؟ الوصف سيكو المؤثر. لما؟ لأنه أقوى. قال: والملائم على الغريب. طيب، والمؤثر على الغريب من باب أولى، من باب أولى. كذلك الملائم على الغريب، يعني قلنا الغريب اختلفوا فيه اختلافا طويلا، ومما قيل في تعريفه أنه ما ظهر تأثير جنسه في جنس الحكم، صح ولا لا؟ ما ظهر تأثير جنسه في جنس الحكم. والمؤلف هنا يقول الملائم على الغريب، كما قلنا في تأثير جنس الافتراء على جنس الحد، كما تذكرون إذا سكر هذا وإذا هذا افترى، وحد المفتري 80. أثر جنس الافتراء في جنس الحكم، هذا ماذا؟ أضعف من سابقيه، هذا وصف الوصف الذي سميناه ماذا؟ غريبا. فمتى ما دار الأمر بين التعليل بوصف ملائم والتعليل بوصف غريب، لا شك أن الملائم أرجح، الملائم أرجح لأنه أقوى. قال والمناسبة على الشبهية. الوصف المناسب أو المناسبة ما هي؟ تكررت معنا كثيرا. نعم، اشتمل على حكمة ها يلتفت الشارع إليها، وقلنا هذه المناسبة، الوصف المناسب ينقسم إلى الأقسام الثلاثة، وهي المؤثر، الملائم، الغريب. عندنا الشبه أو الوصف الشبهي، وقلنا إن الوصف الشبهي من أغمض ومن أدق مسائل الأصول إن كنتم تذكرون، وقلنا إنه منزلة بين ها المناسب والطردي. قلنا الأوصاف ثلاثة، عندنا مناسب، وعندنا شبهي، وعندنا طردي. الطردي هو الذي لا تلتفت الشريعة إليه، كالطول والقصر واللون والجنس وأمثال ذلك، هذا ما تلتفت الشريعة إليه. الشبهي أقوى من الطردي ودون المناسب. من يمثل له؟ طيب جميل. أيضا تذكرون أننا تكلمنا عن قياس مسح الرأس على مسح الخفين في عدم التكرار، لا تظهر تلك المناسبة، لكن يغلب على الظن أنهما عبادتان ها فتتشابهان، عبادتان كيف نفرق بينهما. أيضا قلنا قياس إجاب النية في الوضوء على النية في التيمم، لأنهما عبادتان كيف ها نفرق بينهما، تذكرون هذا ولا ما تذكرون؟ إذن متى ما دار الأمر بين تعليل بوصف أو بين التعليل بوصف مناسب والتعليل بوصف شبهي، قلنا المقدم ماذا؟ المناسب. المناسبة أقوى من الشبه، المناسبة أقوى من الشبه. هذا يعني بعض مما قيل في الترجيح في الأقيسة، وبعض ذلك كما رأيت راجع إلى قوة العلة نفسها، وبعضها راجع إلى قوة الأصل، وبالتالي فإن الأمر كله راجع إلى اقتران أحد القياسين أو أحد التعليلين بماذا؟ بما يقويه. والله عز وجل أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.